للقادر على انفاذ مطلوبك. ان دعوت من لا يقدر على انفاذ مطلوبك تبقى دعوة باطلة ولا لا؟ ولا نفعتش؟ بقى الذين يدعون من دون الله ينفعهم ولا يضر ولا يعملوا اي حاجة، يبقوا دول دعوتهم باطلة ولا لا؟ يبقى الدعوة الحق هي ان تدعو الايه، ان تدعو القادر له دعوة، تتوجه له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه من المعبودات الثانية لا يستجيبون لهم بشيء، يبقى دعوة باطل ولا لا؟ يبقى خاب في مقصوده وفي ايه، في مطلوبه. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لان هو ما سمعش حتى هيستجيب لايه. طب افرض انه سمع، لا ما يقدرش، الحكايه بايظه من اولها. لا يستجيبون لهم بشيء، اراد الله ان يضرب مثلا بشيء محسن كلنا بنعمله. لا يستجيبون لهم ان دعوهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء. واحد عطشان وبعدين يجي عند حوض الميه كده ويبسط ايده للميه يقول لا تعال اسقيني، الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ الماء فاه ويستجيب له ويسقيه. الميه تجاوبه ولا ما تجاوبه؟ كباسط كفيه الى الماء اسقيني يا ميه ليبلغ فاه، وما هو ببالغ. الميه لا هتستجيب وهيفضل ميت وعطشان، ويبقى ايه، سأل من لا يقدر على ان يذهب اليه بالله. نعم. الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. واهو بقى خد من دي بقى، يبقى دعاء الكافرين الباطل ده في ضلال ولا لا؟ هيوقعهم في ضلال وفي متاهه.